والتوفيق. نعم. ولا أقول إني يفعل الإجماع، بعض الناس يفرض نفسه على الجماعة. بعض الناس يجي مثلا حضر ثم يفضح معه كتابا ومن يجي يقول اقرأ حتى ينتهي المجلس، والناس ما تكلموا معه ولا أعرفوه ولا هذا. طيب، لا شك أن العلم طيب، لكن يمكن أن توصل إلى المجلس مسائل ينتفعون بها ومن حياتهم اليومية أكثر مما يستمعون، فمما ينتفعون مما يستمعون من هذا الصفحة الكتاب مثلا. أو مثلا إذا شفت أنهم مثلا سكت أحيانا المجلس يتكلمون شوي كيف أنت حالك وبعدين يسكتون، كل واحد يتهيأ أن يتكلم. هذه لا بأس أن يقول واحد مثلا يقرأ آية من القرآن أو حديث من الأحاديث ويتكلم عليه. نعم، بحسب الحال. المهم أني أقول إن الجلسة إن مجالسة الناس خصوصا بالنسبة للقاضي أو للأمير أو للإنسان الذي يحتاج إلى معرفة أحوال الناس إن من الأمور الهامة، ولكن بشرط أن لا تؤدي إلى الابتداء والامتحان، هذا لا بد منه. طيب، هل مثلا من الآداب أن يلتزم هيئة معينة، كأن يلتزم العمامة مثلا والمشلح والكم الواسر وما أشبه ذلك، أو يتبع في ذلك وقته، يتبع في ذلك الوقت؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الصحابة رضي الله عنهم لما نزحوا إلى الأمصار بعد فتحها صاروا يلبسون كما يلبسون الناس، صاروا يلبسون. ولهذا تحولت الأنسة الآن بدل من النداء والإزار إلى قمم وأدراع وأشياء أخرى. فالمهم أن هذا ينبغي أن يسلك ما يسلكه الناس. لكن إذا قال كل القضاة مثل أو العلماء على هذا النمط، فهل الأولى أن أخرج عن طريقي وأتبع طريق العامة، أو أن آخذ في طريق نظيف؟ ها، هو هذا الأخير هو الحق، إن الإنسان يأخذ في طريق نظيره، لكنه إذا كان هذا الطريق قد تناساه الناس وتركوه فلا حرج عليه في تركه. كان الناس الأول حسب ما يمشي العالم أو الإنسان معروف التدين إلا ومعه عصا ومعه فز ومسواك. ولهذا قال أحد الشعراء عندنا ثلاثة للصور قد تحوز، مهفة ملفة عبوس. المهفة معروفة، والملفة لا، ملفة الإمام، الملفة الإمام والعبقود العبق. فيقول من شرط الطوع عندهم أن يكون حائضا على هذه الثلاثة. نعم، وهي ثلاثة للطوع قد تفوز، مهفة ملفة عبقود. الملفة الآن له موضوع ولا لا؟ والعبقود أيضا بدأ يتلاشى، والمهفة أيضا ذهبت، لأن الناس يصطحبون المهفة بالأول لأنهم ما في الأماكن الضارة كما في هذا الوقت الحاضر، فكان يصطحبونها. أما الآن فالحمد لله أنها الله. نعم، كيف؟ يحضرها بالنكات. كيف؟ يحضرها بالنكات. وشو النكات؟ نكات يا أخي، يرى نعم. لا، ما أظن، ما أقصد هذا الشرع، يقصدون الدلالة على أن هذا مثل القضاء أو مثل العلم، كعلامة، كعلامة، لأنك تعرف الناس الآن ما لهم إلا مضاهر، ويمكن ما يحترمون الإنسان إلا بمظهره الذي يرونه مظهر عالم ولا قاضي ولا مشهد. فلا أقصد من الأمور البدعية، لأنه ما قصد التعبد، وما قصد أنه يتعبد بالله، ولا قصد أن هذا الزي من الأمور المشروعة لذاته. فالمنع من العادة التي يعتادها مثل هذا الصوت من الناس. ثم إنه لا بد أيضا من أن يكون هناك خلو القلب من الرياء، مع إذا صار فيه مثل الرياء هذا، لأن بعض الناس يتصنع مثل هذه الأمور يتصنعهم، يلقى مثلا مثل مطرق الرأس ويظهر نظره نعم ويمشي يلهج على الأرض يدب دبيب يتصنع، هذا هو اللي ما ينبغي. نعم طيب لعلنا نقتصر على هذه الأذان. من لا يقبل حكمه له، القاضي ليس كل واحد يقبل حكمه له نعم، بل هناك أناس لا يقبل حكمه له لأسباب متعددة. أولا إذا كان له شراكة أو له شركة فيما حكم به فإنه لا يقبل الحكم، تخاصم إليه شخصان في أمر هو شريك فيه لأحد الخصمين فلا يقسم لشريكه به. السبب لأن حكمه به حكم لنفسه، أليس كذلك؟ حكم لنفسه، فإذا كان حكمه به حكم لنفسه فإنه لا يقبل أن يحكم لنفسه. ومن هنا نأخذ أيضا أنه لا يحكم لنفسه بطريق الأول، فإذا كان بينه وبين شخص خصومة في عين معينة ووكل إنسانا يخاصم هذا الرجل وقال خاصم عنه يجوز ولا ما لا؟ لأنه إذا حكم هنا يحكم لنفسه، لكن لو فرض أنهما تخاصما عنده وحكم على نفسه على وكيل ينظر ولا لا؟ ينظر بنص القرآن، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فيحكم على نفسه فينظر حكمه على نفسه ولا يحكم له. هذا واحد، الحكم لنفسه سواء استقلالا أو اشتراكا. ثانيا الحكم لأصوله أو لفروعه، الحكم لأصوله أو لفروعه لا يقبل. لماذا؟ لأنه متهم فيه، ولهذا قال الله تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالإنسان حقيقة متهم إذا حكم لولده أو لوالده، الحواشي مثله لا الحواشي مثل أخيه وعمي وخاله لا بأس أن يحكم لهم لأنه هو متهم والتهمة بعيدة. كذلك لا يحكم أحد الزوجين بصاحبه، لا يحكم أحد الزوجين بصاحبه. موافقون؟ لأن الزوجة ما يمكن تكون قاضي، لكن لا يحكم الزوج بزوجته مصالحة. كل من لا تقبل شهادته له على ما ينفي في الشهادة، فكل من لا تقبل شهادته له لا يقبل حكمه له، ولكن حكمه عليه يقبل ولا يقبل لقوله تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أما طريق الحكم وصفته، فطريق الحكم ما يتوصل به إلى الحكم، هذا الطريق. طريق البلد ما يتوصل به إلى البلد، طريق الحكم ما يتوصل به إلى الحكم، يعني كيف يتوصل القاضي إلى الحكم بين الناس. ماذا يعني؟ على كل حال نفرض، بل هو الواقع، أن الحكومة تكون بين خصمين ونعني بالخصم ما يشمل الواحد والجماعة، فإن الخصم يطلق على الواحد والجماعة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ خصم فصوروا جمع ادخلوا عليه ففجع منهم قالوا لا تخف خصمان. فدل هذا على ان كلمه خصم تكون للواحد الى الواحد والاثنين والثلاثه فاكثر. اذا حضر اليه خصمان فانه يسال ايهما المدعي، يقول ايكما المدعي، فان سكت ولم يسال القاضي سكت ولم يسال حتى بدا احدهما فله ذلك، ولكن لا يبقى ساكتا وهؤلاء ساكتون اذا كانوا الخصمان كل منهما ينتظر سؤال القاضي فليسال، اما اذا كان قد عرف ذلك فلا حاجه لان يسال، لان قد يكون بعض القضاة له هيبه في صدور الناس، اذا قال ادخلوا مثلا ودخلوا يسكتون ما يتكلمون حتى يسال، فاذا كان هذا حال القاضي فانه يجب ان يسال، واذا كان القاضي عاديا فانه لا باس ان يسكت حتى يتكلم احدهما. فيقول ايكم المدعي، فاذا ادعى فاقر له الخصم حكم عليه. اذا ادعى قال انا ادعي على فلان بكذا فاقر له الخصم، قال نعم صحيح ان من ادعاه علي فانه علي وانا مستعد بتسليمه، يحكم له عليه. لكن هذه الصوره تقع ولما تقع هي في الحقيقه قد نقول انها لا تقع، لانه لو كان يريد ان يقر له ما اتى، وقد نقول انه حدث له ان يلتقي الله سبحانه وتعالى عندما حضر عند القاضي، قال انا مثلا الان بين يدي الحكم استطيع ان اتخلص منه بالانكار، ولكني ساقوم بين يدي حكم لا استطيع ان اتخلص منه بالانكار، فحينئذ يتقي الله سبحانه وتعالى ويرتدع. مثل قصه المراه التي كان لها ابن عم يريدها على نفسها وتأبى عليه حتى ألمت بها سنة فوافقت، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تصب الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. هذا الرجل متى حصل هذه التقوى؟ حينما أراد أن يفعل وأن يباشر. فالإنسان قد يقول له حالات عند إيقاع الفعل أفضل غير حالات عند بعده عن الفعل، فهذا الرجل قد يتقي الله سبحانه وتعالى عندما يحضر عند القاضي ويقيم، هذه واحدة. ربما يفعل ذلك لأجل أن يتخلص من الأمر في المستقبل، يتخلص من الأمر في المستقبل، لأنه في هذه الحالة يرتبط بهذا الشيء. وكثير من الناس قد يخشى على نفسه في المستقبل انه ينكر، يعني يقر لخصمه اليوم لكن يخشى على نفسه في المستقبل ان ينكر، اما لوجود تاثيرات بعيده او قريبه كما يوجد الان حسب ما نسمع. بعض الناس يكون عنده نيه على ان يقر بما يجب عليه ويقول لاولاده لا تقر، هذا ما عنده بينه، هذه ارض كثيره وزينه ونخل مزرعه، نعم، لكن يحب ان يروح للقاضي يثبت الحكم عنده حتى لا يبقى اي احتمال الرجوع. انما على كل حال المساله اذا وقع ويمكن تصويرها بعده صور وامكانها، فاذا وقعت واقر له حكم عليه، واذا كانت من عاده الناس ان يعطوا صفكا بهذا فانه يجب على القاضي ان يكتب لهم به صفكا. نعم. لا أقر بالكلام، الكلام سكوت ما في. إذا لم يقر طلب من المدعي البينة، طلب من؟ طلب القاضي من المدعي البينة، فقال إن كان لك بينة فأحضرها، فإن أتى بها حكم بها. طبعا إذا كان له بينة وأتى بها حكم بها، وهل يحكم على حسب شهادتها او على حسب دعوى المدعي؟ الجواب يحكم على حسب شهادته،

ثم يلزم من هذا أن يأتي إلى القاضي كل يوم يجلس أن يتخاصمان ويضيع الوقت عليه، وآخر الأمر لك بينه ما لي بينه فأمهمون. هذا لا شك من ضرر حتى في مجلس الغرب، ولذلك صحيح أنه له أن يحلفه بدون طلب المدعي، وحينئذ يحكم ببراءته، يحكم ببراءته، ولكنه ليست براءة تامة. فلو أتى المدعي بعد ببينة فإنه يحكم له بها ولم يكن جميل مزيرة للحق كما سيذكر. نعم محمد. يكون مثلا قد سمع الناس وهو ما شافه مثلا، او اقر المدعى عليه بالحق عند الناس وهو ما علم، وقد يعلم ينسى، قد يعلم وينسى. ولهذا الصحيح انه مطلق لا سيما اذا كان عاميا، اما طالب العلم فان يعرف الفرق فيكون يعني معذرا بما يكون فيه الحيطه بنفسه. نعم. إيش؟ لأن اليمين هذه في حل النزاع فقط، من هي بنفس الحق، فالأصل هو البينة، الأصل هو البينة، ولهذا قالت لكن البينة على المدعى عليه، هو يقول أنا ما أعلم، يقول ما أعلم ثم أعلم، لا ما تكون مزيلة الحق، ما تكون اليمين مزيلة الحق. نعم. طيب يقول على نفي المدعي عليه وقل فإن قام المدعي البينة بعد ذلك حكم بها ولم تكن يمين مزيلة للحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن البينة على المدعي عليه على المدعي وإن نكر الخصم عن اليمين قضي عليه بالنصول بدون يمين المدعي، وقيل بيمين المدعي وواجب التفصيل. الآن المدعي قال ما عندي بينة، والمدعي عليه لم يحلف، قال من الحالف؟ يجيب شهود ولم يتحالف، ننظمه باليمين وإلا نقضي عليه، يقول ما أحلف وإلا قضينا عليه. إذا كان ما يتحالف هو المدعي يأتي ببينة، نقول له ماذا يضرك من اليمين؟ إن كنت صادقا فاليمين لا تضر، وإن كنت كاذبا تضر بالإثم. فإذا قال قائل إن هذا المدعي سيحلف ولا يبالي، سيحلف ولا يبالي، نقول نعم ليس لك إلا يمين، يمين الخصم بقدرة شاهداك أو يمين مالك إلا يمين، وهو إذا كان يكذب فليس عليك، فأنت من حلف وحلفنا ما تريد أن نحلفه فليس لك على حق. إذا نكر يقضى عليه بالنكور، ما معنى نكر؟ امتنع عن اليمين، يقضى عليه القاضي بالنكور، وهذه أحد الطرق التي يفهم بالحق فيها، فيقضي عليه بالنكور. لكن هل يحلف المدعي أو لا يحلف؟ نعم، المذهب أنه لا يحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على من أنكر، فاليمين على من أنكر. وهذا المدعي ممكن ولا مطالب؟ مطالب، فلا يحلف. وقال بعض العلماء بل يحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل اليمين، جعلها في جانب المنكر بقوة جانبه. لماذا قوي جانبه؟ لا، لأن معه الأصل، الأصل عدم الثبوت، الأصل عدم الثبوت والقهر وهو البراء. فإذا صار الواجب في حقه اليمين. هنا لما نفر المدعي عليه وش اللي ترجح الآن؟ ترجح جانب المدعي ولا لا؟ ترى المدعي ما يبين يا جماعة. لما نفر المدعي عليه لا شك أنه يقوم في نفوسنا قرينة ظاهرة على إيش؟ على صدق المدعي. وإذا ترجح جانبه لسبب نقول المدعي عليه صار توجه اليمين إليه قويا، لأن اليمين في الحقيقة ليست في جانب المدعي دائما، ليست في جانب المدعى عليه دائما، أحيانا تكون في جانب المدعي وأحيانا تكون في جانب المدعى عليه. وقد مر علينا أظن في القسام أن اليمين في جانب المدعي، نعم، مع المدعي. ومر علينا أيضا لها نظائر، وهو أن الرجل والمرأة إذا ادعيا شيئا في البيت فالذي يصلح للرجل يكون للرجل، واللي يصلح للمرأة يكون للمرأة. ومر علينا واحد من الشماغين وواحد أصلع، ها؟ من يترجع جانب الأصل؟ وعلى هذا تقول إذن القول بأنه رد اليمين على المدعي إذا نقل المدعي عليه له وجه لا؟ له وجه. في رأي ثاني التفصيل، في رأي آخر التفصيل، وهو أنه ينبغي القاضي أن ينظر في جانب المدعى والمدعى عليه. قد يكون المدعى عليه وأنا ما بحاله، أنا مو فيه مثلا ولا بحاله، ويكون المدعى معروف بإيش؟ معروف بالفجور، معروف بالفجور. فحينئذ نقول للقاضي حلف، حلف ولا تحكم له إلا بيمينه، لأنه في هذه الحال ما دام نعرف أن المدعى عليه الذي امتنع عن أن يحلف أنه رجل أمين وذو ورع ولكنه تحرج عن اليمين، فإن وأن الثاني أيضا معروف بالفجور ودعوى ما ليس له وإنكار ما عليه، فإنه ينبغي أن ترد اليمين إلى المدعي. وهذا القول التفصيل هو الظاهر لي. وحينئذ إذا قال قائل كيف نذهب إلى التفصيل والمسألة فيها قولان، والمعروف من العلماء إذا اختلفوا على قولين لم يجد إحداث ثالث، في هذا المعروف عندهم في الفقه، نعم. نقول إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين فإنه يجوز، لأن هذا التفصيل يوافق أحد القولين في حال وأحد القولين في حال أخرى. أما اللي ما يجوز مثل لو قال أحد العلماء هذا واجب والآخر قال هذا مستحب والثالث قال هذا مباح، فهذا من القول بالإباحة مثلا إذا أجمعوا على أنه إما مستحب أو واجب يكون قولا خارجا عن الإجماع. وأما التفصيل فإنه لا يخرج عن محل الإجماع. وشيخ الإسلام أحيانا يأتي بمثل هذا ويقول وهو بعض قول من يقول بكذا، بعض قوله، لأن حقيقة الأمر أنه بعض من يقول ترد اليمين المدعي ومن يقول لا ترد. قول يا جماعة وش وجه التبعير؟ إنه في حال يأخذ بقول من يقول ترد، وفي حال أخرى يأخذ بقول من يقول لا ترد. إذا صالح كلنا طريق الحكم وحفظ الوقت أم جاء عليه، يعني ما يحكم له، ما يحكم له ليه؟ أما بين كلهم علي راحل، نعم يبقى بيد المدعي، يبقى بيد المدعي عليه. ويقال للمدعي الآن إذا كنت صادقا في دعواك فما الذي يضرك؟ نعم ها؟ لا إذا حلف ثبت هو شبه يا جماعة لا يشبه لكم إذا حلف المنكر قال والله ما هذا الذي بيدي لفلان بل هو لي قلنا المدة خلاص روح ما لك شيء واضح يا جماعة إذا قال المنكر من بحاله هو يجي بينه ولا من معطيه ولا نبحاله على المذهب يكون لا يكره الحلف يكون يقوله حكما للمدة فيؤخذ المدة به ويعطى المدة وتنزل القضية بعض العلماء يقول نعم الحكم كذلك إذا نقل المدة عليه ولكن لا بد أن يحلف المدعي لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة عن المدعي واليمين على المنكر إنما جعلت اليمين على المنكر لقوة جانبه فهنا قوي جانب المدعى لما نقل المدعى عليه قوي جانب المدعى فواجب أن تكون يمين لحقه فيحلف إن حلف حكم له وإن لم يحلف لم يحكم له وبقي بجانب المدعى عليه فيه رأي ثالث يقول بالتفصيل إذا علم القاضي بأن المدعى رجل صدوق فلا يحتاج إلى تحليفه وإذا علم رجل قد يدعي ما ليس له فإنه يحلف في هذه الصورة يا جماعة هذا الذي ذكرنا هل ينطبق على جميع الناس وفي جميع الدعاوي يعني مثل أفرض واحد قال أنا أطلب رئيس الوزراء شرطي نعم اي نعم لانه اشترى مني حزمة فقر شلون هالدفع حظا عند القاضي ما حظا ولهذا هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء طويل عريض بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين عن المدعي وبين عن المنكر وهذا عام ولم يفرق وبعضهم يقول إن من القواعد المقررة شرعا أن ما خالف الحس لا يقبل وهذا مخالف للمحسوس هل من المعقول أن رئيس الوزراء مثلا يجي يشتري من هذا الرجل حزمة بقل نعم لا ما هو معقول لا هو بشرى من اليوم ما هو قبل قريش هذا الحقيقة بعيد جدا هذا ربما يكون مثل في بلاد غير بلده في بلد ليس فيها رئيس وزراء يجوز هذا ممكن يسافر للخارج وإذا سافر إلى خارج بلد تعرف الغريب ما هو ما يهتم بهذه الأمور فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء ولكن الحقيقة أنه إذا كانت الدعوة التي تجربها الحس هي غير مقبولة نعم إذا قال أنا ما أعرف إذا قال ما أعرف نقول إذا لم يقل لك بينة فأقول له ولا الخرق ما لكي إلا في مثل القتل كما في القسامة فإنه يولى من بيت المال إن هذا يكون ما لكي إذا ما رضيت ما لكي جب بينة ولا ما لكي نعم صيغة اليمين والله ما له عليه والله ما له عليه شيء أو والله ما له حق في هذا العين المدعى به حسب ما يقول جواب يحلف على حسب جوابه نعم ما سمعت لا أبدا الله تغليظ اليمين يكون في مواضع، بعض العلماء يقول تغلظ اليمين في مواضع، في الأشياء التي لها خطر لأنها تغلظ، تغلظ في الزمان وفي المكان وفي الهيئة وفي الصيغة. في الزمان بعد العصر، وفي المكان عند المحراب، وفي الهيئة قائما، وفي الصيغة مثل أن نقول الله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب ما أشبهها من الأشياء التي يكون فيها قوة. لكن هذه مو في كل يمين، في المسائل الخطيرة مثل أموال كثيرة أو دماء أو ما أشبه ذلك. نعم. لا ما له حظ، مثل ما قلت ان الامور الخطيره ما تنعم لغرض، وغير الخطيره ما له غرض. نعم. لا ما هي. هذا هو العلم له الحقوق التفيد بالانسان مهما كان. حسب ما سمعنا ان كثير من الناس حلفوا كذبا ورأوا العقوبة حاضرة والعياذ بالله. حدثني واحد من الناس يقول انه كان بينه وبين شخص في الخلف دعوة طلب، وانه انكر المطلوب وحلف عند القاضي، فخرج الى الرياض في سيارته ومعه زوجته واولاده، فحصل عليهم حادث ومات زوجته واولاده، بقي هو فقط منفرد والعياذ بالله. وهي غالب انها الحقيقه انها كما جاء في الحديث انها تدر ديار بلاغ، يعني من الغموض ابدا ما يعيش صاحبه والعياذ بالله الا كان استدراك من الله. نعم. طيب يقول المؤلف وان نكل قضي عليه النفور والراجع التفصيل، وان تداعي عينا بيد احدهما وأقام كل منهما بينة بأنها له بأنها له قضي بها للخارج والراجع للداخل، وهو الذي بيده العين لقوة جانبه باليد. أتبار من جماعة تداعي عينا بيد أحدهما، كل واحد منهما أقام بينة أنها له. مثال يا عبد الرحمن. كل واحد يتداعي هنا تداعي أخوه بيد الزمان. طيب بيد السماء أقام السماء بينه من الملوك، وأقام عبد الرحمن بينه أنه له، فهمت الملام؟ فماذا نصنع؟ المذهب يقرى للخارج، الخارج اللي مين فيه وهو عبد الرحمن، فيقضى له ببينته ويأخذها من سليمان. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من، فالمنكر جانبه له اليمين والمدعي جانبه له البينة، وقد أتى بالبينة فيحكم له بها، يحكم له بها، هذا وجه نظره. وقال بعض العلماء يقرأ بها للداخل الذي هي بيده، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين على المدعي واليمين على من أنكر ليس معناه إن البين على المدعي وأن اليمين على من أنكر إنه لو أتى من أنكر بالبينة لم تقبل، بل لأن الغالب أن من هي بيده لا يحتاج إلى بين لأنه الأصل، وهي أن الأصل أن ما بيد الإنسان فهو لفظ. وهنا نقول إذا وزن الماء القولين بالقسط، قلنا كل من القولين أو من الدعوين كل منهما فيه بينة سهل له، فتتساقط البينتان، بينة هذا تثبت بينة هذا، ويبقى المدعى عليه يترجح جانبه بأي شيء باليد، أي نعم باليد اللي هو الأصل. فنقول إذا أردنا أن نزن، والشرع كله ميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فنقول نزن البينة هذه تسقط هذه، ويبقى جانب من بيده العين مترجح، يحكم له بيمينه، يحكم له بيمينه. والله أعلم. شروط الدعوة، شروط الدعوة، الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا، سواء كان على الحق عينا أو دينا أو أي حق من الحقوق. فالدعوة معناه إضافة الإنسان لنفسه شيئا على غيره، هذا الدعوة، إضافة الإنسان شيئا لنفسه على غيره، يعني يقول هذا لي أو لي الحق الفلاني أو ما أشبه ذلك. والدعوة لا تقبل إلا بوجود بينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال بماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه، البينة عن المدعي واليمين على معنى. شروط الدعوة، أولا إمكان صحة، يعني أن يمكن أنها صحيحة، والإمكان عقلي ولا عرفي أو هما جميعا لا بد أن يكون مما يمكن عقلا وعرفا، فإن لم يمكن لا عقلا ولا عرفا فإنه لا، فإنها لا تصح. مثال التي لا يمكن عقلا قول فلا تصح على ابن عشرين سنة أنه على ابن عشرين سنة أنه سرق منذ عشرين سنة، لماذا؟ ما يجب نفسك هذا شيء مستحيل. أو على ابن عشرين سنة أنه سرق منذ ثلاثين سنة، مثال أول، هذا لا يمكن عقلا، هذا غير ممكن عقلا، ما لا يمكن عادة وعرفا. قال لو ادعى على الملك أنه اشترى منه حزمة بقر، نعم حزمة بقر، البقر مثل الكراث ومشبه، نعم، أو هذا الذي يستعملونه أيضا في الأطعمة، نعم البقدونس والأشياء هذه، لو ادعاها على الملك هل يقبل هذا ولا لا؟ ما يقبل ولا تقبل. والسبب أن هذا أمر مستحيل عادة، ولو أننا قبلنا مثل هذه الأمور وقلنا إن إذا ادعى على الملك مثل هذا كان يروح مثلا يجيب الملك وخليه يجلس عند القاضي، ولا القضية بدون اثنان وكل شيء، نعم. هذا يقول العلماء انه لا يمكن. واختلف العلماء في هذه المساله، هل يؤدب المدعي او لا يؤدب؟ قال بعض العلماء انه يؤدب، لانه استهانه بحرمه الغير، وقال اخرون انه لا يؤدب، وعسى اننا نتجاسر ونقول ان دعواه لا تسمع، يعني غالب ما يمكننا أن نتجاسر ونقول إن الدعوة لا تسمع، وأما كونه يمتهن حرمة غيره فإن هذا كل شيء جائز من الناحية العقلية، جائز من الناحية العقلية. وتمثيلنا مثلا بالملك ليس معنى أنه يقتصر عليه، كل إنسان مثلا ذي شرف وجاه يبعد عادة أن يفعل هذا المدعى به فإن حكمه حكم الملك. إذا كان حقها إيش؟ عقلا وعادة أو عقلا وعرف، فإن خالف فإنها لا بد. الثاني أن تكون محررة، أن تكون محررة، والتحذير معناه إزالة شوائب الجهل والغرض، إزالة شوائب الجهل والغرض عنها، بحيث يذكر جنس المتعارض ويذكر أيضا نوعه وقدره. نشوف الآن الجن، لأن نقول أدعي عليه بصار بره.